اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم واجمعهم على كلمة الحق والتقوى يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع. اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم. اللهم وتقبل شهداءهم. اللهم واشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم واحفظ أعراضهم.